الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، في شهر شعبان ليلة عظيمة بركاتها كثيرة خيراتها، هي ليلة النصف من شعبان، وقد وردت في فضيلتها أحاديث نبوية عديدة تحض على اغتنامها والتعرض لها، منها ما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وليعلم أن في ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبيهقي وابن حبان. والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء، أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم، يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعيننا على قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.